اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وقلنا كسبت انما تشيع في الحلال، وانما اكتسبت في الحرام. لكن قول ايه في ايه تانيه بتقول بلا من كسب سيئه، مش اكتسب، يبقى كسب جاتش السيئه ولا ما جاتش؟ قال لك لا، لملحظ ادائي، وهو ان فيه فرق بين واحد بيعمل المعصيه وتكلفه حركه لانه اول ما بيعملها، انما لما يفقد حد يعملها ايه سهله، ما تكلفوش حاجه لانه تعود بقى عليها خلاص، يبقى تيجي هنا كسبه. اذا لما تنقل اكتسب في كسبه معناها انك بقت ايه، بقت معلم. ولكن الثانيه في النظر يقول لك يعلم خائنه الاعين، اذا في خائنه اعين وفي امينه اعين. امينه اعين لما تنظر في الحس، خائنه اعين لما تنظر في الايه، لما تنظر في المحرم. ولذلك قلنا الحلال لا يكلف مشقه فعل، والحرام هو الذي يكلف مشقه فعل. ولهذا يغلب في الحلال كسب وفي الحرام اكتسب، لانه عايز تفاعل شويه، عايز يعني انك انت تتكلف شويه. وقلنا برضو سابقا الحياة الاقتصادية التي تحكم الشعوب الآن ورقي أمة الآن بمقدار راحة أهلها في اقتصادهم. نقول له الحلال لا يكلف، الحرام هو الذي يكلف. اللي يعوز فلوس الحرام، إنما الحلال ما يعوز فلوس. ليه؟ أم قال لك وكلوا واشربوا ولا تشرفوا، ما ملاش بطن، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. طب جرب نفسك كده ولا تاكلش الا لما تبقى جعان، تبقى اي لقمه بملح تبقى لذيذه وجميله قوي قوي قوي. الله، يبقى برضه الاستقامه ما تكلفش، يبقى الدين تصرف، الدين ما يتعبكش في اي، لا في حركه ولا في اقتصاد ولا في اي حاجه. ما تاكلش الا لما تجوع، ما تشربش الا لما تعطش، ولما تاكل ما تشبعش، مش هتعوز بقى مهضم تروح للأجل خرج جيب بقى هاته الهضم، يقول انت خدت مساحي عشان تملاه، طلبت مهضم علشان تفرغه. قال ايه الحكاية دي، ما بلاش دي ولا بلاش دي، تبقى هتوفر ولا ما توفرش؟ يبقى الاختصار هو في الايه، في الايمان. نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يا سلام، لا ظلم اليوم، لان من اللي بيحكم العادل، وما فيش حد عنده في الآخرة بقى مراكز قوة يظلم دلوقتي، ده هو بده يعمل كده ينفض شوية الظلم اللي عملهم زمان، فما فيش تفكير فيه دي أبدا. قال لك الظلم ده بقى إيه إزاي؟ قال لك ورجل عمل حسنة فلا يجزى بها خيرا، يبقى ده ظلم. طب عمل حسنة تستحق 10 ما ادتوش إلا 5، يبقى ده ظلم ولا لا؟ عمل سيئة ولا حسيفش عليه، خلاص ما عملش سيئة وحسبتها عليه، الله، يبقى ده ظلم ولا لا؟ يبقى كل اختلال في موازين الملكية لك وفي موازين النفعية عليك هو ده، يبقى خلل اسمه ايه؟ اسمه ظلم. نعم. ولذلك هناك الحديث يا عبادي اني حرمت الظلم وجعلته بينكم ايه محرم فلا تظالموا. نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ما تقولش ده أنا هتحاسب بكرة وده بعده وده مش عارف إيه، وتتأجل لعشرة يونيو وده العشرة إيه، ما فيش كلام من ده. نعم. وأنذرهم يوم الآزفة، أزف الشيء يعني قرب ودنا، يبقى يوم الآزفة اللي هو إيه، إما يكون الموت اللي بيجي ولا عرفت يجي إمتى ده يعني بسرعة، ولا الآزفة هي الدنيا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ليه؟ لأن كل ما يأتي قريب، اللي بعيد هو اللي ما يجيش، إنما كل شيء حياتي يبقى إيه؟ لا قريب. نعم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، تخيل بقى القلب ده طلع للحنجرة دي، يعني زي ما تقول أنا المسألة دي خلعت قلبي، مش بنقول كده؟ خلقته يعني ايه؟ اخرجته من حيزه، المكان في الصدر لما تبطلي يخيلك انه خلق هنا حتى يكفي من نفس ايه؟